احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، بنو اسرائيل ذهبوا الى كليم الله موسى ليعلنوا عن شكواهم كما حكى القرآن الكريم. قالوا اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملوا. يعني انتوا تشتكون من وجود عدو غالب من قبل رسالتي، هكذا يعني سيدنا موسى يقول بمعنى الآية، ومن بعد ما اتيتكم ربما رب العباد وهو القادر وهو الخالق ان يهلك عدوكم ليضعكم في اختبار، ماذا سوف تصنعون؟ هذه آية وحادثة في التاريخ حقيقية، ولا نؤمن إلا بقصص القرآن وما خبر به النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، إسقاطا على واقعنا، أعداء الرسالة السماوية حتى أيام النبي صلى الله عليه وسلم هم نفس أعداء الرسالة اليوم، ولكن أتباع سيدنا محمد وأتباع الرسالة في زمن رسول الله غير أتباع الرسالة وسيدنا محمد في هذا اليوم أو في هذه الأيام. ما الذي أريد أن أقوله؟ كل المسلمين، أنا يعني أحدث المسلمين، ربنا يرفع هذه الغمة التي على العالم كله، وألا يهلكنا رب العباد سبحانه وتعالى بما فعل السفهاء منا، وألا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وأن يتوب علينا. المهم، هذه الأزمة التي عمت العالم كله، يعني إذا بها تنتج أمرا مذهلا يريد الكل أن يعني يفهمه أو يضعه في إطار المنطق، وكل يعني ينظر من زاوية، لكن حقيقة الأمر أجمع الكل على أن جل العالم، كل العالم تقريبا، يعني قيد واعتقل في بيته. خلينا نعبر، يعني كل الناس أصبحوا موقوفين في بيوتهم، بلهجة يعني القوانين الدولية، أصبح كل واحد الآن موقوف في بيته. كنت تسأل الرجل من قبل، يا رجل إن زوجتك تشكو منك لأنها تريد أن تحدثك في أمر من أمور الأولاد أو البيت أو العائلة أو الأسرة أو الأقارب أو الأصهار، وأنت تقول لا وقت عندي، أرجي هذا إلى نهاية الأسبوع عندما نأخذ العطلة، عندما نخرج مع الأولاد كذا، وترجئ وتهرب إلى الأمام. سبحان الله. وعندما تأتي إلى العمل من العمل منهكا أقول لها أنا لا أستطيع أن أسمع مشاكل من السابعة صباحا إلى السابعة مساء، وأنت تمسيني لا لا لا أنا ليس عندي وقت. طيب، والولد يا حبيبي تعالى، إيه رأيك لو حفظنا هذه الصفحة من القرآن؟ يا أمي الواجبات المدرسية كذا، لا وقت عندي. والزوجة إذا قلت لها يعني اسمعي بعضا من أفكار أو آراء يعني من ينصحك، لا لا لا انا لو وقت عندي، انا عندي المطبخ وعندي العمل، انا امراه عامله وانا المواصلات والطريق وتستنزف اعمارنا، لا وقت عندي. الكل لا وقت عنده. تريد ان تقابل المسؤول في المصلحه؟ لا، انا عندي 9 اجتماعات في 3 ساعات اللي جاي، انا ما ليس عندي وقت. تذهب الى الوزير لتاخذ موعدا بعد 6 اشهر عشان يكون الوزاره اقيلت وهو روح عند امه وقعد في البيت. سبحان الله، ما عندوش وقت الوزير، سبحان الله. المهم الكل ليس عنده وقت. ليه؟ لان الوقت دون ان ندري في القرن الاخير ورتم الحياه السريع صار احد الاعداء المسلطين علينا واحد جنود الله الذين هم ضدنا. يعني شوف، الوقت جندي من جنود الله، ان اطعت رب العباد طوع لك احد جنوده وهو الوقت. سيدنا يوشع ابن نون كان على وشك الانتهاء من الذين يقاتلونهم من أهل الكفر. وأوشكت الشمس على المغيب، وإذا غابت الشمس أعاد الأعداء ترتيب صفوفهم مرة أخرى، وربما يهزمون جيش المؤمنين في اليوم التالي. دعا يوشع ربه أن يبقي له النهار قليلا، ولأن الشمس بيد الله أمسك الله الشمس فلم تغب، وكانت المعجزات يوشع حتى قال شوقي: ألا يا أخت يوشع خبرينا. يعني كأنما صارت الشمس أختا ليوشع، تحبه وتكون في معيته. سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج عندما مر وهو راكب على البراق ولمست عمامته عليه الصلاة والسلام غصن شجرة، فالغصن تحرك، ذهب إلى المسجد الأقصى وصلى بالأنبياء وصعد إلى سدرة المنتهى وتلقى تعاليم الصلاة وفريضة الصلاة من رب العباد عز وجل، وعاد إلى المسجد الأقصى، ثم ركب البراق وعاد إلى مكة، فوجد الغصن ما زال يهتز. يعني الذي يوقف الوقت هو خالقه، والذي يجعل الوقت جندي هو خالقه. المهم، فكان الوقت لعصياننا لله جنديا مسلطا علينا من الله عز وجل، والعياذ بالله. نسأل الله ألا يعني يؤاخذنا بما يعني نصنع وبما نذنب. المهم، ما الذي حدث؟ حدث أن الوقت صار سيفا مسلطا علينا. ترى الحركة في البيت، سبحان الله، وإخواننا في الإنسانية كأنما طاردتهم الدنيا. صحيح هم بيعملوا بجدوا، لا ننكر هذا، لكن المهم يعني، وأنت ترى حركتهم، يستيقظ بموعد الساعة 5:22 يتناول القهوة الساعة 5:27، ينزل إلى الحافلة ليركبها أو المترو أو وسيلة المواصلات الساعة 6:14، وبعدين سبحان الله يصل إلى المحطة الأولى في الساعة كذا ليركب كذا، ويظل في هذه الدوامة إلى أن يعود بنفس القضية، فيعود كم من مهملا. نفس القضية عندنا في بلاد المسلمين، نفس القضية: يا فلان لماذا لا تذهب إلى المسجد؟ المسجد يا رجل، التقوى في القلوب يا رجل، اتق الله، أنا ليس عندي وقت، سبحان الله. وكما يعني قلنا في فيديو سابق، أن يعني هو نراه في المسجد من الجمعة إلى الجمعة، أو من العيد إلى العيد، أو من رمضان إلى رمضان، أو ليأتي محمولا على الأعناق كما ذكرنا بالأمس. المهم، إذا بنا نفتضح أمام أنفسنا فضيحة، يقال فضيحة عالمية، دي فضيحة نفسية، فضيحة رسمية، فضيحة يعني بتوقيع الوقت. الوقت يفضحنا، صار كان عدوا لنا فصار فضاحا لنا. الوقت ليه؟ فجأة اكتشف الرجل الأعمال الذي لا يعني لا يهدأ لحاله حال، أصبح عنده 24 ساعة مقعد في بيته، إذا جاز التعبير يعني. سبحان الله، يعني حتى الاستبيان يقول أن المجلات الدورية وأن الكتب انتهت تقريبا، فرغت من المكتبات، لأن إخواننا في الإنسان في الغرب اشتروها لقضاء وقتهم في النفع. إحنا الحمد لله انتهى الأرز والمكرونة والخضار من الأسواق، وأكيد المكتبة الرجل أغلق بابها وروح، لأنه أصلا ما عندوش كتب يعني. المهم، ليست القضية في هذا، المهم الرجل أقعد في بيته، والمرأة العاملة السيدة المدير العام والمدير الغرق والمدير اللي سبح، المهم المدير العام برضه كمان قاعد في البيت، والمدير اللي فوقه قال له: يا فلان، احنا اصلا يمكن ما عندناش مرتب لك، يعني خليك كده جنب كفاية يعني. شوف، ما هو الناس بتتمرد، هو تمرد على زوجته، فكان عقابه ان يمكث معها 24 ساعة، وهي كذلك بالعقاب. سبحان الله، كانت امي الله يرحمها يا مثل يقول: جيت ادعى عليه لقيت الحيطة مايلة عليه، انا بدل ما ادعى عليك طب روح يا شيخ اقعد في بيتك وبس، كيف ادعى عليه تقول له في اكثر من كده؟ المهم، ده الجانب الذي تراه سلبيا، انا اراه ايجابيا. في تكتشف ان ابنائك الذين كانوا يرونك من الجمعة الى الجمعة، ومن الاجازة الى الاجازة، ومن العطلة الى العطلة، انهم في وجهك. الله، الولد كبر، يا الله، ما شاء الله، اسماعيل، الله اكبر، انت في اي صف دراسي؟ ولك ابويا انا في الثانوية العامة، والله انا شفتك يا ابني وانت في الصف السادس، وانت يا بنتي، يا ابويا انا بقول لك انا خطبت وبس العريس منتظر منك نصف ساعة عشان نتفق على موعد الزواج، والله واسم عريسك ايه يا بنتي؟ المهم هكذا يكتشف فجأة الأولاد أن أباهم ما زال بفضل الله على قيد الحياة. يا الله يحيي العظام وهي رميم، يعني سبحان الله، اكتشفوا أن لهم أب وأن لهم أم وأن الزوجة لها زوج. الزوج الضائع عاد الزوج التائه، سبحان الله، عودة التائه، سبحان الله. فالأسرة أصبحت وجها لوجه أمام وقت موسع بعد أن كذب كل واحد منهم على نفسه أنه لا وقت عنده. طيب ماذا يصنع المسلم؟ تنظيم، بيدوكوا دورات في إدارة الأزمات وتنظيم الوقت، ومش دي دورات تدفعوا فيها آلاف مؤلفة، أو جالك بتاع الدورات دورة في البيت، يعني دورة عملية واقعية للكل، الجميع، الجميع يتمنى ألا يطرق بابه طارق، لأن احتمال جاي مصيبة معاه، سبحان الله، مع أن قبل ذلك كان يفرح بيه لأنه جاي يغتاب فلان وعلان وترتان، سبحان الله، حتى سبحان الله العظيم، الله أكبر على القرآن. القرآن لما يتكلم عن كلمة نساء يبقى كثيرات، لما يتكلم عن نسوة يبقى قليلات. وقال نسوة في المدينة، يعني خمس ست نسوان كده، خمسة ستة قاعدة ايه، يعني هم اللي هم ايه، المنتدى الصباحي بتاع الافطار الاخوات الصباحي بتاع الغيبة والنميمة، ده جلسة الغيبة والنميمة الصباحية، يعني لسه ما عملتش حسنتين بس عملت 3 مليار سيئة، اغتبت فلان وخضت في فلان، وانا كلام الشيخ فلان ما عجبنيش، وكلام ترتان معي، واصل حماتي عملت فيا، واصل اخت زوجي عملت فيا، اشياء نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا سواء السبيل. نسوة في المدينة، الخمسة ستة المقربات من زليخة او من امرأة العزيز هم اللي عملوا المشكلة، وعلى مستوى المدينة اتلقونه بألسنتكم في حادثة الافك، سبحان الله. المهم اكتشف المسلم ان له بيتا وان له زوجة. كنا نقول له ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الجمعة وفي الدروس ان لربك عليك حقا، وان لنفسك عليك حقا، وان لاهلك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق حقا. يمصمص الزبون المصلي شفتيه، يقول يا سلام، الله يفتح عليك يا شيخ، صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول، يا قائل هذا الكلام الجميل. ويطلع من المسجد زوجته تقول له ها ماذا قال الشيخ في هذه الجمعة؟ قال من باتت وقد اغضبت زوجها باتت الملائكة تلعنها حتى الصباح. على هو الشيخ يعني ما يقول لك، ده الشيخ تخصصه واخد دكتوراه في, في, في, في لعنة الملائكة دي، يا ابن الحلال، الله اكبر. المهم فكنا نقول له ان لأهلك عليك حق، يقول يا شيخ يكلمونا كلام واقعي، ما تجددوا الخطاب الديني، يعني ايه لأهلك؟ هو انا بشتغل ده كله عشان يعني من عشان اعيشهم في عيشة كريمة، عيشة راضية؟ والله ولا راضية ولا غير، اسأل الزوجة لا هي راضية ولا البنت راضية ولا الولد راضي. المهم لما جئت الى البيت ماذا تصنع امام 24 ساعة؟ كنت الاول ممكن ايه زي الموظف الكسلان كان يصلي ببيته في 3 دقائق خلاص ولا في العمل، لكن في الشغل بقى يعمل ايه؟ يروح المسجد قبل الصلاة بمدة عشان يسبق الوضوء، ويجلس في المكان الذي سوف يصلي فيه حتى تجتمع جوارحه، وبعدين يتنفل، وبعدين يصلي على مهل ويصلي وراء الامام، وبعدين يختم الصلاة، وبعدين يصلي السنة البعدية. واذا رجع المدير يقول له كنت فين يا استاذ محروس؟ ايه انتوا مش مسلمين؟ الصلاه يا مؤمن. طب خلاص اهو النفاق ده كله خلص، اذا كنت يعني من هؤلاء ربنا يعافينا، انا لا اتهمك يعني، لكن يعني الكثير يصنعون هذا. المهم فالان المسجد نفسه يحزننا، الصلاه في رحالكم، سبحان الله. فانت امام 24 ساعه، هل تضيعها هكذا؟ وبعدين ماذا تصنع؟ نظم الوقت. شوف ما رأيك نعمل مقراءة في البيت؟ مش زوجتك ما شاء الله عليها كانت بتعمل مقراءة مع أم حسن وأم حسين وزبيدة ومحسنة خلاص يا أم فلان ما تعملي لنا مقراءة، ها؟ بدل ما تعملي لنا مطبخة اعملي لنا مقراءة، من نص ساعة مقراءة. أعمل لكم إيه يعني؟ علمينا إزاي ننطق الحروف، ما أنت تعلمتي، ما أنت خدت إجازة، وانت احنا تنازلنا عن وقتنا لك 10 سنوات عشان تحصلي على هذا، علمينا، ربنا يبارك فيه. طيب نفرض جدلا انها مش من اياهن، وانما هي من اياهن التنين اللي مرتوع المرايه والميك اب والميك ام والميك اخ، سبحان الله. نفرض ان دي مش بتاع الكلام ده كله، نعمل ايه؟ تعال نقعد مع بعض كده، وهو اعرج ما اعرج يمشي الحال، اعور ما اعور، يعني ان المصائب يجمعنا المصابين. هو انت الناس مش المرضى في المستشفى كان زمان يعني الناس تتعاطب مع ابو خير يا اختي خير في ايه زوجك ماله لا يا رب نشفيه ولا ان شاء الله، والناس تتعاطب مع بعضها. طيب ايه رايكم في لحظه تعاطف ايمانيه نعمل ايه؟ نصلي صلوات الجماعه مع بعض، هذا امر. نذكر بعض بالله، هذا امر. ايه رايك ننفرد نقول ايه دي فتره القراءه الحره، اللي ما عندوش مكتبه عنده مكتبه على المحمول ده فيه الاف الكتب سبحان الله. نطلع كده ايه رايكم نقرا عن 5 من صحابيات الرسول صلى الله عليه وسلم، او 3 من الصحابه يعني مثلا او 2 من التابعين. ده الشيخ ذكر مره عطاء بن رباح، مين عطاء بن رباح ده؟ الشيخ مره ذكر سفيان الثوري، مين سفيان الثوري؟ يا ولد يا فلان او يا بنت يا فلان، ايه رايك يا بنتي ابحثي لنا عن العبادله الاربعه. طيب مين اول واحد اسلم؟ طب احكوا عن ايه؟ عن قصه الصديق أبو يعني سلمان الفارسي كيف رحل من فارس بحثا عن الحقيقه وجاء. ونيجي ساعه من المغرب والعشاء وكل واحد يلخص ما قراه ويعرض على ونتبارى في هذا، ثم نجعل وقتا سبحان الله وده مهم جدا. ايه رايكم نتبارى كل يوم نحفظ 5 ايات من القران؟ بعد 3 ايام احنا حفظنا صفحه، انت لا تدري، نسال الله ان يزيل الغمه وان يكشفها سبحانه وتعالى، وان يعني سبحان الله يسرع بانقاذ البشريه اذا ارادت البشريه ان تنقذ نفسها من الظلم ومن التعدي. وسبحان الله، والله سبحان الله العظيم، بعوضه اهلكت رجلا قال انا احيي واميت. تخيل، ما هو النمرود قال لسيدنا ابراهيم ايه؟ قال له ربي الذي يحيي واميت. ده سيدنا ابراهيم قال انا احيي واميت. فسيدنا ابراهيم رفض ان يدخل معه في جدل، قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. كيف كان القضاء عليه؟ بعوضة تدخل في اذنه او وتنهي سبحان الله العظيم، تنهي حياة هذا الطاغية سبحان الله. هذا الذي على في الارض والانهار تجري من تحت، فاغرقه رب العباد هو جنوده في اليم. يا الله، ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين سبحان الله. شوف يعني مفيش يعني الطاغية ولا جبروت، شوف وصل العالم الى ان نقسم العالم قسمين، وانقسم الى قسمين كبيرين، نحن اولو قوة واولي باس شديد ذو علم وذا طيب، وبعدين العالم الثاني ده عالم ممكن ايه يعني يموت او يذهب او سبحان الله العظيم. فانا اريد ان اقول ان هذا الفيروس الغير مرئي اذل الجبابرة. دخل احد العلماء على ملك من الملوك وبعدين فوضعت على انف الملك ذبابة، فقال الملك لماذا خلق الله الذباب؟ من باب الضجر يعني. قال العالم ليؤدب به الجبابرة. سبحان الله، تأديب الجبابرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أحبتي، الوقت أصبح رغما عنك جنديا عندك، فهل تستخدمه في إضاعته؟ فإن من المقت إضاعة الوقت. كانت أمي تقول لنا هذه الجملة، من المقت، علامة المقت إضاعة الوقت، علامة مقت الله للعبد أن يضيع وقته. ليه؟ لأنه أسأل عن شبابي فيما أبليته وعن عمري فيما أفنيته سبحان الله. فالمؤمن الصادق الذي يجعل الوقت جنديا له كيوشع عليه السلام. فأنت ماذا سوف تصنع؟ خليها لدراسة، خليها سبحان الله العظيم للتدارس، لقراءة القرآن، للتباري في الحفظ سبحان الله. وبعدين نبدأ نقول ايه ان شاء الله رب العالمين. ايه رأيكم يا شباب؟ ايه رأيكم يا اولادي؟ بعد زوال الأزمة اول شيء نتعاهد مع الله عليه ان احنا ان شاء الله لن نصلي صلاة الجماعة الا في المسجد، اول ما تفتح المساجد ان شاء الله ويؤذن لنا وربنا يزيل الغمة وسوف يزيلها ان شاء الله بفضله سبحانه وبقدرته، ان نروح نصلي في نعبر عن توبتنا الى الله عمليا. وانت ايها الاخر او ايتها الاخرى ان لساني الذي يفلت هذا أعاهد الله ألا أذكر به مسلما وألا أخوض به في عرض إنسان وألا أنتهك به الأعراض وألا أنشر به الفساد وألا يعني سبحان الله هذه الفضائيات المليئة بالنباحين في كل مكان أن يتوبوا إلى الله بأن يقولوا أن يمسكوا سبحان الله. شوف البلاء قد عم وطالما أن البلاء قد عم يجب أن نسمع كلام الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا ريت مخرج المسلسلات ينوي توبة من الله الآن ويقولوا احنا نستحي من الله أن نذيع عري على المسلمين في رمضان ويتقوا الله سبحانه وتعالى في الأمة ويتقوا الله في هذه الفوضى التي نحن فيها عشان رب العباد يرضى عنا سبحان الله العظيم. فالله سبحانه وتعالى قال لبني إسرائيل على لسان موسى عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. الله استخلفنا في بيوتنا فماذا نحن صانعون وماذا نحن فاعلون؟ هذه أمانة كبيرة. أحبتي في الله لا تضيعوا أوقاتكم سدى. تاريخ الإسلام مليء بالعظمة مليء بالخير مليء بالفضل وفقه النوازل وفقه الابتلاءات وأدب الابتلاء ملأ في المكتبة العربية. اقرأوا واسمعوا قولوا من المغرب من الظهر للعصر إن شاء الله هنسمع درس للشيخ فلان من المغرب للعشاء نتدارس الآيات الفلانية وبعد العشاء نجلس في سهرة عن الموضوع والثقافة الفلانية. يا الأدب العربي مليء بالخير والله سوف تقتربوا من بعض. أما الزهق والملل الذي كنتم فيه لأن دول تقريبا اللي كانوا إيه عايشين صايعين على المقاهي وقاعدين على الطرقات يبصوا على اللي رايحة واللي جاي فلما أسقط في أيديهم وأصبحوا محبوسين رغم أنفهم يقول لك الله أنا أعمل إيه أنا بتخانق في زوجتي أنا ليه يا ابن الحلال بدل ما تقترب منها تتصارع معها. اتقوا الله في أرحامكم اتقوا الله في أزواجكم زوجاتكم أبنائكم بناتكم دينكم عسى رب العباد أن يتوب علينا وعليكم لتكن أو ليكن هذا الابتلاء الشديد الذي ندعو الله أن يعافينا جميعا منه يعني وسيلة خير أن يعني يعود العبد إلى رب العباد سبحانه وتعالى. فربما فتح لك باب العمل وأغلق عليك باب القبول وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. عسى هذه الأزمة أن ترجع البشرية إلى رشدها وأن ترجع البشرية إلى ربها وأن ترجع البشرية إلى خالقها وأن ترجع الأسرة إلى هويتها وإلى حقيقتها. كلموا أبناءكم باللغة العربية حببوا أبناءكم في لغة القرآن اقتربوا من كتاب الله سبحانه وتعالى. أدعو الله عز وجل أن يوفق الجميع للخير. اللهم ارفع عنا الكرب الخاصة والعامة يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا هذا الابتلاء يا أرحم الراحمين. اللهم اهد البشرية إلى طريقك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. لا تنسون من صالح دعائكم ونلقاكم إن شاء الله كل يوم بإذن الله لأسعد بكم وأدعو الله أن تسعدوا بي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.